بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد شرعنا في تفسير قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء مقيتا. وشرعنا في بيان المناسبة والربط بين هذه الآيات وما قبلها، ثم عقبنا بذكر شرح بعض الكلمات ومنها كلمة التحية، ورأينا أنها مشتقة من الحياة على الصحيح، ويدخل في ضمن ذلك أن الإنسان يدعو للإنسان بطول البقاء وبطول الحياة وغير ذلك. أما فيما يخص الآية نفسها فرأينا أقوالا في ذلك، أصحها أن المقصود التحية هنا بمعنى إلقاء تحية السلام، ولا ينافي ذلك قول الطبري رحمه الله أي الدعاء له بالخير، لأن السلام دعاء بالخير. فبعد ذلك رأينا معنى قول الله تعالى: إن الله كان على كل شيء مقيتا. ثم ذكرنا المسألة الثالثة، وهي تتعلق بتعظيم أمر السلام، بتعظيم أمر السلام بغض النظر عن كونه تحية، بغض النظر عن كونه تحية. رأينا أنه اسم من أسماء الله تعالى، ورأينا معناه، وأن الله علمه آدم فور خلقه، وأنه جعله تحية الملائكة للمؤمنين عند دخولهم الجنة، وأنه جعله تحية الملائكة عند احتضار المؤمن، وجعله تحية الله تعالى لعباده في الجنة، وجعله تحية المؤمنين فيما بينهم في الجنة. يعني أشياء كثيرة تدل على عظمة هذه اللفظة، لفظة السلام. أما اليوم إن شاء الله تعالى فنبدأ في ذكر بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالسلام. وهذه الأحكام كثيرة في الحقيقة، وذلك سعيا منا لكي نتحصل على معنى قوله عز وجل: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالإنسان لا يجوز له أن يخرج عن هذين الأمرين، ولا يمكنه ذلك إلا إذا علم الأحكام المتعلقة والآداب المتعلقة بهذه التحية. فأول حكم نتطرق إليه ألا وهو حكم إلقاء السلام. حكم إلقاء السلام أي بابتداء بالسلام. يقول الإمام القرطبي وغيره: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها. أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها. وهذا الإجماع لابد أن يستند على شيء، فهو مستند على سنة عملية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القواعد العامة للشريعة النافية للحرج. تبانا، فهناك يمكن أن نقول يستدل على أن إلقاء السلام سنة مرغب فيها أي مؤكدة، من خلال السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأحاديث يأتيه الإنسان فيحدثه دون إلقاء السلام، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسكت عن معصية، ما كان ليسكت عن معصية. والأحاديث لكثرتها لا يمكن حصرها، الإنسان يحصر الشيء القليل المخالف للأصل. أما هو الأصل فكثيرا، مثل ما جاء وفد بني عبد القيس دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال: مرحبا بوفد بني عبد القيس، غير خزايا ولا ندامة. وجاء عربي: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مباشر: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنا. فسأله، يعني السنة العملية هذه ماذا تدل؟ تدل على أنه السنة مرغب فيها مؤكدة. سنأتي في على بيان تأكيد هذه السنة. والقاعدة العامة أيضا تؤيد هذا وهي قاعدة نفي الحرج. فتصوروا لو أن إلقاء السلام واجب واجب يعني إنسان يأثم لو تركه. تصور من اللي تخرج من بيتك وأنت تلقي السلام حتى تصل إلى مكان عملك، بعد ما تخرج إلى من مكان عملك وأنت تلقي السلام إلى أن ترجع إلى بيتك، فلا بد الإنسان ويتحدث عن المسألة ما يتحدثش عنها فقط هكذا يعني سطحيا بل يغوص أين سنذهب لو قلنا بالوجوب. يعني العلماء ليس يعني مش باطل، يقول لك القرطبي أجمع العلماء على أن إلقاءها سنة مرغب فيها. إذا استطعت أن تلقي السلام من خروجك إلى بيتك إلى مكان عملك فأنت مأجور، وهذا الإفشاء الذي سنتكلم عنه مفهوم إن شاء الله. السنة العملية والسنة والقواعد العامة الشرعية وهي قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الحرج. لكن يتأكد السلام هذا يتأكد السلام متى؟ إذا خطبك إنسان يتأكد، يعني ما قلوش واجب عليه يجب. شوف حل المهم إذا كان النساء يسمعن ولو قليلا يكتفين بهذا الأمر، فهنا يكتفين بهذا الأمر، احنا ما نسمع هنا اكتفي هذا تاهم وانتم هنا لكم تسمعوا خلاص هكذا أحسن، الله هكذا أحسن مقبل يعني شغل عشرة مياهد الله عمنا عمنا ليكو دارشي. إذن يتأكد السلام في مواطن مثلا يتأكد يعني يصير سنة آكد. هذا إذا جاء إنسان يحدثك، نحن نعلم القاعدة السلام قبل الكلام، ورد هذا في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف ويشهد له طرق كثيرة. يعني السلام قبل الكلام، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنه أمرنا أن نبدأ بالسلام قبل الكلام، وهذا رأيناه في أداب المجالس، في أداب المجالس في أداب الشرعية رأينا أنه من أدب المجلس الإنسان إذا قصد المجلس لا يتكلم حتى يلقي السلام، مفهوم؟ لكن هو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. إذن هذا حكم إلقاء السلام. لماذا أذكر هذين الدليلين؟ لأن في الحقيقة الإجماع وحده لا يوجد إجماع غير مستند على نص، كاش إجماع لا يستند على نص. يعني العلماء يقول لك الإجماع دليل، هل هو دليل بنفسه؟ هو دليل بنفسه؟ ليس هو دليل بنفسه، إنما هو مستند على نص، قد يخفى علينا هذا النص لكن قليل. أراد بعض العلماء أن يذكروا أمثلة للإجماع المنعقد على نص خفي، إجماع منعقد على نص لا خفي، مثل قالوا أن العبد لا يرث، العبد لا يرث، قلنا في الحقيقة فيه نص فيه إشارة، وقوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، كلمة اللام تفيد الملك، وهل العبد يملك؟ العبد يملك؟ لا يملك، فخرج العبد بإشارة النص، خرج العبد لا يملك، إذا ما يدخلش في النص أصلا. تفضل. المهم الإجماع لابد أن يستند على نص، وهذا النص إما يكون قولي أو يكون فعلي، قولي يكون قوليا أو فعليا. أما الذي يتأكد أيضا وندبه الله تعالى في مسألة حكم إلقاء السلام، مو بس إلقاؤها بل إن الله ندب واستحب إفشاءها، إفشاء أكثر من الإلقاء. فالإلقاء مثلا لو ألقيتها مرة واحدة فقد أتيت بالإلقاء، لكن لو أكثرت منها فهذا هو الإفشاء. وكلمة الإفشاء مأخوذة من فشى يفشو أي انتشر، ومنه فشو الأمر، فشى الزنا مثلا، فشى الخمر، فشى الأمر، فشى الخبر، أي هذا هو معنى الإفشاء، هو نشره. حتى إذا خرج المسلم إلى الخارج يعني لم يسمع إلا كلمة السلام عليكم تردد على ألسنة الناس، سلام سلام سلام، حتى تظهر الآثار التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الكثيرة التي تبين لنا سنيته المؤكدة، سنيته المؤكدة، وأرجو إنسان دائما يربط الدروس بعضها ببعض، لما من اليوم فصاعدا كي تسمع سنة جاز لك فعلها جاز لك تركها، سنة مؤكدة هل يعني أنه يجوز لك تركها دائما؟ لا، قلنا السنة المؤكدة إذا واظب الإنسان على تركها فإنها ترد شهادته لأجل ذلك، ترد، ما قلوش يأثم لكن يعاقب، يلام. كيف طريقة اللوم؟ عشان كي يقرأ السنة المؤكدة يلام صاحبها. وش متى يلام صاحبها؟ كين عقوبة اسمها اللوم، يعني نحكموه بدون نلومه فيه؟ لا، ليس هذا المقصود، إنما يلام بمعنى أنه تظهر آثار هذا اللوم، وهو أن لا تقبل شهادته وتسقط مروءته. وهذا معروف، أن الإنسان لا يلقي السلام معروف أنه يخدش في الإنسان، ولا ما يجيش يقول لك واش السنة، احبنا بصح السنة هذه مؤكدة، كأنك تركت الوتر، كأنك تركت سنة الفجر، كأنك تركت الرواتب مثلها. السنة هذه مؤكدة، فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص عليها حتى يعني تستقيم مروءته وعدالته لدى الناس. الأحاديث التي ترغب المؤمن في إفشاء السلام، مو بس إلقاء السلام، يعني من اللي تخرج وانت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا أفضل. والميسور لا يسقط بالمعسور، إن عجزت عن إلقاء السلام للجميع فعلى الأقل للأكثر، على الأقل أكثر الناس. فالحديث الأول معروف، وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، هذه الرواية الأصح، وكان رواية لا تدخلوا الجنة، هنا جزم الفعل لغير جازم. الأفضل لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ما قالش ألقوا. إذن أعيد، أفشوا السلام بينكم، كما يقول أحد العلماء إن إفشاء السلام مصنع من مصانع المحبة بين المؤمنين، مصنع، تحب تصنع هذه المحبة أفشي السلام. وش ما تأفشي؟ مو بس ألقي، أفشوه يعني انشروه بينكم. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وش ما تنجفل؟ أسرع الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تثبت في وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لاحظ، أول ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، كما يقول الميثاق الذي الدستور تاع الأمة هذه، أربعة أشياء قال لهم: أفشوا السلام، أيها الناس أفشوا السلام أول شيء، ولم يقل ألقوا السلام، ولكن أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا، وفي رواية بالليل والناس نيام، وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام، وفي رواية تدخلوا جنة ربكم بسلام. كذلك روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ انتبهوا لأي الإسلام خير، فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف، هذا أحسن الإسلام، يطعم الطعام ويلقي السلام ويفشي السلام على من يعرف ومن لا يعرف. بل إنه جعل صلى الله عليه وسلم إلقاء السلام هذه على من يعرف الإنسان فقط، جعله من أشراط الساعة المذمومة، جعله من أشراط الساعة المذمومة، فهناك أشراط ساعة مذمومة يعني تدل على الشر، هناك أشراط ساعة تدل على الخير في هذه الأمة، هناك أشراط ساعة تدل على الشر. وهذا الأمر هذا جاء في معجم الطبراني بسند صحيح عن علقمة قال، علقمة هذا ابن الأسود، معلقمة بن وقاص الليث، علقمة بن الأسود تلميذ ابن مسعود، عن علقمة بن الأسود قال: لقي عبد الله بن مسعود أعرابي، تلقاه واحد الأعرابي، التقى عبد الله بن مسعود ونحن معه فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، علي من سلم على ابن مسعود. فضحك عبد الله بن مسعود وقال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة، حتى يكون السلام على المعرفة. أن الإنسان يقصد يسلم فقط على من يعرف، ومن لا يعرفه لا يسلم عليه. قال وإن هذا عرفني من بينكم فسلم علي، يعني وكما كنتش معي وما تسمعوش قاعد ما تسلم أصلا. فهذا يدل على أنه مذموم أن الإنسان يلقي السلام على من يعرف وعلى من يعرف. وهذا الجامعة المعرفة إما القبيلة وإما العصبية وإما مثلا المذهب وإما غير ذلك. فنحن نشكو هذا الأمر، دائما ننصح إخواننا أن يبثوا السلام مطلقا، يعني لا يقتصر فقط على من كان ملتزما مثله، ملتزما مثله. فهذا في الحقيقة ظاهرة انتشر، ما نكذبش على أنفسنا، انتشرت أن الإنسان يماشي ماشي ماشي، هو لو كان يلقي السلام أحيانا يمشي 5 خطوات 10 خطوات ويلقي السلام على واحد، 10 خطوات ويلقي السلام، ثم لقي من يرتاح إليه مثله. طبعا هذا حاجة فطرة، إنسان لما يلقى مثله الطيور على أشكالها تقع. ثاني شوف هذا أخ متدينا في الطريق يلقي عليه السلام، لكن الناس ماذا تقول؟ إنهم حكروا السلام فيما بينهم، وهذا يقال، هذا يقال. كثير من الناس ربما تذمروا منا لأجل هذا، تذمروا يعني كرهونا لأجل هذا، يقولك السلام غير بيناتهم، وهذا مذموم. ما دام أننا فتحنا علينا أنفسنا باب شر لابد أن نغلقه. بماذا؟ أفشي السلام مطلقا على من عرفت وعلى من لا تعرف، سواء عرفته باسمه ولا بهيئته. فهم هذا، هذا إذن أدب يحبنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وعبد الله بن مسعود في تلك اللحظة لو لم يكن يهتم كثيرا بالسلام عليكم ما كان يستحضر مباشرة هذا الأمر. يعني احنا مثلا عادة سلام عليكم فلان ما جيناش في بالنا باللي سلم عليه غير أنا ومسلمش على بعض، ولكن كانوا حريصين على هذا السلام فلاحظ هذا الأمر، فنبه هذا الأعرابي على سوء فعله. ومما يدل أيضا على حرص الصحابة على السلام أثر هائل جاء عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه مالك بسند صحيح، تبعنا رواه الإمام مالك بسند صحيح، أن الطفيل بن أبي بن كعب، بن كعب، هذا الطفيل بن أبي بن كعب كانت فيه صفة بارزة، كانت كرشو خالي، كانوا يلقبونه أبو بطن، يعني كان سمين جدا يعني. هذا الطفيل بن أبي بن كعب قال أنه كان يأتي، الطفيل هذا كان يأتي عبد الله بن عمر، كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، يروح معه إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط، السقاط والمتاع الرديء، إنسان اللي يبيع المتاع الرديء مأخوذ من ساقط من أعين الناس، السقاط هو صاحب المتاع الرديء، يعني ذي حاجة يعني تافهة، لا يمر على سقاط ولا صاحب بيعة شي بيعه ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه، اللي يبيع سقاط سلم عليه، اللي يبيع أي شيء سلم عليه، أحد سلم عليه، مسكين سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فاستتبعني إلى السوق، جمع إلى السوق، فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها؟ قال علاش راك تجي للسوق راني نشوفك ما وقفت على بائع، ما راك تساوم سلعة، ما راك تسأل ولا شيء، ولا تجلس في مجالس السوق، حتى المجالس تاع السوق ماكش تجلسها. فقال عبد الله بن عمر عندئذ شوش قال يا أبا بطن، اسمي أبا بطن كما احنا نقول اليوم بوكرش، يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. قالوا لنا نخرج احنا للسوق، نخرج على جلس السلام، ها وش كان يخرج على جلس السوق، لأن السوق فيه غاشي وعندك أجر عظيم، تسلم على هذا تسلم على هذا تسلم على هذا تسلم على هذا، شحال من سلام، إذا كان 200 شخص في السوق عندك 200 تسليمة، فتصور الأجر، وزيد ذكر الله تعالى، أنت تحيي الآن ذكر الله كما رأينا في المجلس الأخير، لماذا فضل البادئ؟ لأنه يحيي ذكر الله تعالى شنايك فإن لم يرد عليه أحد رد عليه من هو أطيب منه. فهذا أحيا ذكر الله بين الناس السلام عليكم هو غافل عن ذكر الله ثم عليكم السلام ذكر الله لك أجره مفهوم. هذا مهم جدا. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في تعظيم إفشاء السلام وإلقائه حتى شرع لنا ابتداء السلام عند الإقبال وعند الانصراف مو بس عند الإقبال. يعني جيت السلام عليكم ورحمة الله وش رأيك بخير كي تجي رايح ما تلقيش سلام لا قال شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول أن نأتي بالسلام عند الإقبال وعند الانصراف. هذا كذلك رأيناه في آداب المجلس رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني ليست التسليمة الأولى أولى من تسليمة الأخرى بل يسلم عند الإقبال وعند الانصراف. وكذلك بالغ في ذلك أيضا حتى شرع لنا أمرا مهما وهو ما جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم أمر لما شيء أمر أمر. والقرينة الصارفة عن الوجوب ما ذكرنا فليسلم عليه. فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر سبحان الله ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. أنا رك ماشي مع أخي فصلت بينك وبينه حجر أو شجر أو حائط أو إنسان من ذلك إنسان يدخل في الوسط أو سيارة وغير ذلك ثم لقيته بعد ثانية سلم عليه مرة ثانية. وشو هذا إلقاء ولا إفشاء؟ هذا إفشاء رك تنشر في السلام. وهذه سنن طيبة الإنسان يحرص عليها سواء كان رجل أو امرأة سواء كان رجل أو امرأة لأن هذه الآداب كما تحدثني يعني نساء يعني أن هذه الآداب تاع السلام مفقودة عند النساء كثيرة. يعني احنا الإخوان نعاني في من هذا السلام لكن لم يصل درجة هذا الحجر هذا الآداب مثل ما وصل به عند النساء. فلا ترى يعني هكذا تمر المرأة على مرأة عادي مشكلة صح ولا ما مش لاحظوا تبعوش ثم ايه طبعا اسألوا يعني اخواتكم اسألوا نساءكم وشوف يقول لك باللي عادي حنا شوف مهما يكون راجل مثلا مهما يكون دخل يعني مر على ربما تصيب القى السلام السلام عليكم سلام لكن المرأة لا تلقي السلام على اختها المسلمة لا ندري الا في المسجد عندهم شغل هذا هو هنا السلام هنا يبدأ الاسلام في المسجد في غير المسجد فيها نظر يعني نشوفه اذا كانت هناك مصلحة روح لا يعني انسان يركز على هذه النقاط يعني خاصة طالبات العلم يعني ولا يريدنا نشر الخير بين الناس لازم ينشروه بالعمل ويحيين هذا الامر فيما بينهم. الحكم الثاني ما دام عرفنا حكم القاء السلام سنة مؤكدة والاحاديث في ذلك كثيرة جدا لا داعي لان نذكرها كلها وفيما ذكرناه كفاية ولا لا مش كفاية المهم العمل. الحكم الثاني رد السلام. ورد السلام فرض رد السلام فرض وذلك للآية واضح الآية فإذا حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الله عز وجل أمر بالرد أو ما هو بما هو أحسن أو رد مثلها إذن فهو فرض للآية. ثانيا لما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرنا بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس شحال سبع. أمرنا باتباع الجنائز. اتباع الجنائز فرض ولا لا فرض كفاية ولا عين يهمنيش ما ينفرض صح. لو كان واحد ما يتبع الجنازة هذه كلنا آدمين فهم. ونهان قال وعيادة المريض كذلك فرض لكن فرض عين ولا كفاية مهمنيش، مهم فرض. وإجابة الداعي كذلك فرض، ونصر المظلوم كذلك فرض، وإبرار القسم. إبرار القسم يعني إذا حلف عليك خوك تبره، تبره في قسمه، وهذا فيه خلاف. يعني مثلا نقول لك والله لا تفعلن كذا، في معصية في طاعة، في طاعة ولا في حلال، هنا إبرار القسم يعني باش نعمل بما أقسم علي فيه، نعمل بما قال. يحدث هذا، هل هو واجب، هل هو واجب أو هو غير واجب؟ تبهنا هذا فيه خلاف، في خلاف يأتي إن شاء الله تحريره في محله، لأنه كنت بدأ كل لفظة حديث نبدأ نجيب فيها الخلاف مشكلة. ورد السلام ما هو الشاهد؟ فرض، فرض جمع مع الفرائض فرض. إذن هل هو فرض كفاية فرض عين؟ سنرى. وتشميت العاطس فرض، نعم، هل هو فرض عين أو كفاية؟ سنرى. سنرى ما نراش، هذا اخترخنا إن شاء الله نراه، إيه نسيت، سنرى رد السلام. ونهانا عن آنية الفضة، عن الشرب فيها، وألحق العلماء الوضوء فيها، وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. القسي والاستبرق، القسي هذا ثوب مخطط بالحرير، هو ماشي من الحرير بس عم خطط باش بالحرير، تبهنا. والاستبرق نوع من انواع الحرير. طبعا المنهيات هنا نلاحظوا بالحديث تاع البراء بن عازب شحال رانا نلاحظوا، ستة، تبهنا. زاد في رواية المياثر، ونهانا عن المياثر، والمياثر هي اغشية، غشاء غطاء يحطوه على السرج تاع الدابة، يكون من حرير، السرج تغطي به السرج تاع الدابة يكون حرير. فنحن منهيون عن الجلوس على الحرير كما هو معروف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على الحرير. ماذا اذا هذا الحديث ماذا يريد؟ جمع لنا سبعة فرائض، سواء كان فرض كفاية وعين، مهم جمعها مع الفرائض. فرد السلام زيد امارنا، والاصل في الامر الوجوب. كذلك حديث اخر رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، واجابة الدعوة، وتشميت العطس. حق على المسلم لأخيه المسلم. ومما يدل أيضا على وجوب رد السلام يعني في قوة فيه ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري، هذا أتينا به في آداب الطريق في خطبة سابقة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم الجلوس على الطرقات، إنسان يبقى في طريق حريبا قاعدي قصر، إياكم الجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها، أمر لا لا أمر مقابل نهي، ثم ولا يمكن الفرار من هذا النهي إلا بامتثال الأمر. فقال وما حقها؟ قالوا قال غض البصر، واجب لا واجب، وكف الأذى، لا تؤذي الناس لا في بلسانك ولا بطرقاتهم، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هاوليك باش يجوز لك تريح في الطريق دير هذه الأشياء، ترد السلام، تأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتكف الأذى. هذا دليل باللي رد السلام واجب ترده. فإذا كان الرد فرضا، الحمد لله اعتقدنا أنه فرض، فهل هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ مشكلة، هل هو فرض كفاية أو هو فرض عين؟ هنا خلاف، هنا الخلاف، اختلفوا. إذا اتفقوا باللي فرض، هذه ما فيش إشكال، اختلفوا هل هو فرض عين ولا فرض كفاية. فقال الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه فرض كفاية، وأن المسلم إذا رد عليه أحد ممن هو معه يعني لم يأثم، وإن كان الأفضل أن يشارك كذلك في الأجر، أفضل أن يرد هو كذلك، لكن فرض كفاية. وذهب الكوفيون وهم أصحاب أبي حنيفة، ذهبوا إلى أنه فرض عين. لكن أصحاب أبي حنيفة لو دخل الآن واحد وقال السلام عليكم وجب علينا كلنا نرد، صعبة. طبعا والله ظاهر الامر وش ظاهر الامر الوجوب، والاصل في الوجوب ان يكون عينا حتى تأتي القرائن صح. لكن الجمهور استدل بما رواه ابو داود عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم. واستفدنا واحد كي يسلم خلاص الحمد لله. ويجزئ عن الجلوس، عن الجلوس مش مات الجلوس هنا الجالسين كما قال فلان وفلان فلان من الحضور وفلان وفلان فلان من الجلوس، ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم. هذا كلام شكون؟ علي بن ابي طالب. هل هناك مخالف لهذا الصحابي؟ تبعنا ليس هنالك مخالف لهذا الصحابي الجليل علي بن ابي طالب، ومن المقرر ان مذهب الصحابي اذا لم يخالف احد فهو حجة، وهو اعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. اذا خالفه غيره فلنرجع للادلة. اتفقنا. قال ابو داود رفعه الحسن بن علي، يعني كاين رواية موقوف على علي بن ابي طالب او حكمها انها حجة لو صح المرفوع باب اولى. رفعه الحسن بن علي، لم اتتبع هذه الرواية لتعرف، لما تتبع ماذا قال فيها اهل العلم. المهم نكتفي بانه واجب على الكفاية، يكتفي المسلم، وهذا هو الظاهر، خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قارنه في الحديث السابق مع فروض الكفايات، شمية العاطس، عيادة المريض، اتباع الجنائز، هذا كله فروض كفاية ولا لا؟ فدلالة الاقتران هنا قوية شوي في هذا المجال، وهي قوية يعني يجمع لك اشياء كما احنا قلنا في البلاغة مثلا الجمع، يجمع لك اشياء في حكم واحد، يعني مو شيء باطل، يعني من البلاغة ان الانسان يجمع اشياء ذات الحكم الواحد حتى تأتي القارنة. اذا جاءت قارنة تبين لك بلي هذا الجمع لا يجمعهما، لا يجمعها في حكم واحد، فلا نقول بذلك، نقول دلالة الاقتران هناك ضعيفة. مفهوم؟ لانه علاش فيها نظر، القاعدة المشهورة ان دلالة الاقتران ضعيفة باطلاق، فيها نظر شوي، فيها نظر يعني تحتاج الى تحرير ايضا. دلالة الاقتران والله الاصل فيها انها قوية، الاصل حتى تأتي قارنة، كي تجي القارنة تبين لك مثلا قال الله عز وجل وآتوا قال فكلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده، هذه قارنة بين آتوا حقه يوم حصاده واجب، كلوا من ثمره اذا اثمر بالسيف ناكل، لا ده قالوا ما لهنا دلالة الاقتران هي ضعيفة ما ناخذوش بها. اتفقنا. لكن الاصل ان الانسان البليغ، شرط البليغ اذا جمع اشياء في سياق واحد فغالبا يكون الحكم واحد. الحكم الثالث صيغة السلام ورد السلام، صيغة السلام وصيغة الرد، كيف نأتي بالسلام وكيف نرد هذه السلام. اما صيغة السلام فثابتة معروفة، معروفة بالضرورة من الدين يعني من أعمال المسلمين، فكما ثبتت. ولكن أشياء لابد أن ننبه عليها. يكره تقديم، أتكلم في الإلقاء الآن، إلقاء السلام، صيغة إلقاء السلام، يكره تقديم الجار والمجرور على السلام. مثلا أجي لك عليك السلام يا أخي، أو عليكم السلام أيها الناس، هي المفروض وش تقول؟ السلام عليكم. واحد كي يجي يقول لك عليك السلام او عليكم السلام، المفروض من حيث اللغة ما فيها شيء، عليك السلام عليكم السلام ما فيها ادنى شيء. لكن مكروه، العلماء يقولون ان تقديم عليكم على السلام في الالقاء مكروه، ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وابو داود بسند صحيح عن ابي تميمة الهجيمي، وارجو الان الانتباه راح ندخل بعض مسائل، عن ابي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه وهو جابر بن سليم رضي الله تعالى. هذا جابر بن سليم، اذا نقدر نقوله رواه ابو داود الترمذي عن جابر بن سليم مباشرة، قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اقدر عليه، مشغول محكوم نهار كامل وعقابه ما قدرش يحكمه، فلم أقدر عليه فجلست، فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه، أنا ما أعرفه، فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قام معه بعضهم. ايه بقى مشكلة، ما يفرغش دوك هذا، يعني دوك مصباحا يستنى مع جماعة يصلح بيناتهم، دوك هو لما نهض انا قلت خلاص دوك يقعد وحده، قام معه غيره، يعني ناضوا جماعة معه بس عندما استنى انا. فقال قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءوا حين يتكلموا معه، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت ذلك غير شفت بلي خلاص يعني يجدوا يشدوه، فلما رأيت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث مرات يعني راني هنا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، التفت، إن عليك السلام تحية الميت، إن عليك السلام تحية الميت، إن عليك السلام تحية الميت، ثلاث مرات. فجعلها هو قال عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام، أي هو كذلك رد عليه بهذه، إن عليك السلام تحية الميت ثلاثا. ثم أقبل علي فقال إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله، ما شاء الله يعلمه، إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله. ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. مفهوم هذا الحديث إن شاء الله، لكن فيه إشكال. احنا نعلم أننا إذا قصدنا المقبرة ماذا نقول؟ كيف؟ السلام عليكم، لا لا، السلام عليكم أهل الديار، ما نقولوش عليكم السلام، ما نقولوش عليكم السلام. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عليك السلام تحية الميت؟ تبانا لقد هذا يرد علينا. قال الخطاب رحمه الله تعالى وهو من الأئمة المحققين، يعني إنسان عجيب، قال هذا يوهم، يعني هذا الحديث يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال عليك السلام، صح؟ هذا الحديث يمكن يجي واحد يستدلك به يقول لك اسمع كي تروح المقبرة قل عليك السلام، قل شو السلام عليكم، علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عليك السلام تحية الميت؟ يمكن، فقال كما يفعله كثير من العامة، هكذا يقول كما يفعله كثير من العامة لما يروح المقبرة يقولوا عليكم السلام، هذا كلامه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فقدم الدعاء على اسم المدعو له، قال السلام بعدين باش قال عليه، وهو في تحية الأحياء، يعني السلام عليكم في تحية الأحياء وسلم به على الموتى. وإنما كان ذلك القول منه إشارة، يعني ليش قال الرجل هذاك إن عليك السلام تحية الموتى، إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات، يعني هو ينكر عليه أنه هذه التحية عندكم شو تحية الأموات، إذا قوله صلى الله عليه وسلم إن تحية إن عليكم السلام تحية الميت عند من؟ عندكم، مش في الإسلام، عندكم أنتم تحية الإسلام، تحية الميت عليك السلام أي عندكم، هاوش قالك؟ قالك إن قوله ذلك إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، هكذا كانوا يفعلون، كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته إن شاء أن يترحم، عليك سلام الله قيس بن عاصم ميت ورحمته إن شاء أن يترحم، وش قدم؟ قدم المدعو له على الدعاء. وكقول الشماخ عليك السلام من أمير وباركت يد الله ذلك الأديم الممزق، ممزقة تبانا، عليك السلام من أمير وباركت، وباركت يد الله ذلك الأديم الممزق، قدم كذلك. قال والسنة، إذن هذا عندهم فهمنا ذلك المعنى إن عليك السلام تحيت ميت. شمعتها إن عليك السلام تحيت ميت عندكم جبهناش الآن لنا. والسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، أي السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. والله أعلم انتهى. هذا كلام شكون؟ خطاب. وقال ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الثاني صفحة 421 يقول: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في ابتداء السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، في ابتداء السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. وكان يكره أن يقول المبتدئ عليك السلام، ثم ذكر الحديث. إذا النص ابن القيم على أنه مكروه، كان يكره ذلك. وقد أشكل هذا الحديث، شوش يقول؟ وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم، ظنوه معارضا. فهم قال أشكل على بعضهم بتقديم السلام، فظنوا أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، ظنوا أنه يخبر عن المشروع أنه يجوز، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض. يعني الغلط التحمولي درهم تعارض. وإنما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا إخبار عن المشروع. الواقع عندكم على تحية السلام الموتى، أي إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة، ثم ذكر الشعر السابق الذي ذكرناه. إذا لاحظ التشابه كلام الخطابي رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى. إذا عرفنا صيغة الرد كيف تكون، كيف صيغة الإلقاء كيف تكون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المهم تقديم الدعاء على المدعو له. صيغة الرد، صيغة الرد فقد ثبتت فيها طريقتان، عندنا طريقتان في الرد. الطريقة الأولى طريق المماثلة، والطريقة الثانية طريقة المفاضلة. هذا نسموها المماثلة والمفاضلة. المماثلة وهذا ما نسميه اليوم نحن جانب العدل، نسميه ابن القيم جانب العدل، وهذا جانب العدل أي واجب، تعطيني مثل ما أعطيت، السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لاحظ المماثلة لازم تكون مماثلة للتحية، لأنه كثير من الناس يأتيهم أحدهم فيقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ويسكت. هل ماثل؟ لم يماثل، هذا ما ماثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله ويسكت، ما ماثل. لابد من المماثلة، اتفقنا ان المماثلة ربما الناس يظنهم تأتي بالسلام عليكم وعليكم السلام. اذا المماثلة وهو جانب العدل لقوله تعالى او ردوها، الذي قيل له السلام عليكم فقال وعليكم السلام رد، والذي قيل له السلام عليكم ورحمة الله فقال وعليكم السلام، هل رد؟ ما رد. اذا ربي سبحانه وتعالى قال او ردوها وهو فرض، المماثلة فرض. اذا حكم المماثلة فرض. الثانية عندك المفاضلة وهذا جانب الفضل، واحكام الله دائما دائرة بين العدل والفضل، تمام، والله يحب الفضل ذاك هو يتفضل على عباده الدنيا والآخر. فقال وهذا جانب الفضل، ولا ريب أن الفضل أولى وأحب إلى الله تعالى وإلى الصالحين وإلى غير ذلك، لذلك بدأ الله به. الدليل على أن المفاضلة أحسن بدأ الله بها، ما قالش وإذا حييتم بتحية فردوها أو حيوا بأحسن منها، لا، بدأ بحيوا بأحسن منها أو ردوها، فبدأ بها. إذن وجاء في سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، أي أجره عشر حسنات، السلام عليكم. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه بمثلها، فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20. ثم جلس ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه بمثلها فجلس فقال 30، أي في الأجر. روى أبو، طبعا هنا مسألة تنبيه، روى أبو داود نفسه عن معاذ بن أنس، عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم روى الحديث هذا بمعناه بالمعنى، وزاد في آخره ثم جاء آخر، يعني زيادة عند أبي داود. طبعا قلنا شو اللي روى الحديث؟ الترمذي وأبو داود. زاد أبو داود عن معاذ بن أنس، عن معاذ بن أنس الجهني أنه دخل رجل آخر رابع فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، ثم قال 4. هذه الزيادة، هذه زيادة لم يتفق عليها العلماء في الحقيقة، اتفقوا على أنه السلام يصل إلى وبركاته، لكن كلمة ومغفرته وقع فيها نزاع طويل من الناحية الحديثية ومن الناحية العملية حتى. أما من ناحية لماذا لم يتفق العلماء على هذه الزيادة ومغفرته؟ لسببين. السبب الأول من حيث السند فيه ضعف، من حيث السند فيه ضعف. وسبب الثاني أن الإمام مالك رحمه الله روى بسند حسن عن ابن عباس، والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إذا عندنا هذه الأثران، شو يروى أحدهما مالك عن ابن عباس والبيهقي عن ابن عمر بسند حسن، أنهما قالا انتهى السلام إلى وبركاته، انتهى السلام إلى وبركاته. وهذا الأثر صحيح. تبهنا؟ نجيب عن هذا، المسألة شوية شائكة، نجيب. أما الجواب عن السؤال، السبب الأول، الإشكال الأول، قالوا من حيث السند فله شواهد يصحح بها هذا الأثر، ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما حققه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، يعني اللي حاب يرجع للتخريج الأحاديث يرجع للسلسلة الصحيحة، ما أدري المجلد وإيش الشيء الخامس تيقن، لكن يدور المجلد الثاني غالبا يغلب عليه المجلد الثاني. هذا دار تحقيق لهذه الزيادة، زيادة ومغفرته أنها ثابتة الحمد لله. من حيث السبب الثاني، وش قالوا؟ انتهى السلام إلى وبركاته، قلنا نعم ونحن معكم، انتهى السلام إلى وبركاته، فالمقصود انتهى السلام أي إلقاء السلام إلى وبركاته، أما رده فثبت أننا نزيل مغفرته. تبعنا؟ ما فيش إشكال، يعني انتهى السلام أي إلقاء السلام. يدل على هذا أن رواية البيهقي بحث عنها وجدت فيها ماذا؟ جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال له ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته. وش يقصد؟ الإلقاء، ولا يقصد الرد. أما الرد ما دام الإلقاء ينتهي إلى وبركاته فلا يجوز لنا أن نزيد فوق مغفرته لمن يعتقد أن الحديث صحيح. مفهوم؟ إذن هذا تكلمنا عن ماذا؟ صيغة الرد. وننبه أيضا على أنه يجوز الإفراد والتثنية والجمع. مثلا سلم عليك واحد وعليك السلام، سلموا عليك زوج وعليكم السلام، سلموا عليك جمع وعليكم السلام، لكن مع ذلك يجوز الجمع مع المفرد وهو أحسن، وهو أحسن الجمع حتى المفرد. يقول لك السلام عليك، السلام عليكم، قولوا عليكم السلام حتى لو كنت وحدك. لماذا؟ ليشمل هذا الدعاء الملائكة أيضا، ليشمل الدعاء هذا الملائكة أيضا، يدل على جواز الإفراد. حديث مسيء صلاته معروف، مسيء صلاته، حيث طبعا هو صحيح البخاري، دخل أنا أبي هريرة دخل رجل المسجد فصلى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما جاء قال السلام عليك يا رسول الله، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا يدل على جواز الإفراد. يجوز تقول واحد السلام عليك ويقول عليك السلام، معليش جائز، لكن الأفضل الأفضل أن الإنسان يراعي الجمع، يراعي الجمع. الحكم الرابع الذي يتعلق بآداب السلام، وهو رد السلام على الغائب، رد السلام على الغائب. فإذا بلغك سلام من شخص، إنسان جاء قال لك فلان يسلم عليك، فإذا بلغك سلام من شخص فيجب أيضا رده. ما يجيش يعني تسكت مثلا فلان يقرئك السلام، أيا وشره، لا لا، قول قول رد السلام بعدين نحكي أنا وياك. إيه تمتم وشره، ما جابش الأمانة، ما بعتش معك والو. تمتم يروح بالو الأمان، ما بعتش معك والو برية وال... فهذا حياة وحدها لا نعيش معها مازال. المهم وين كنا؟ نعم، رد السلام على الغائب، فيجب ايضا رد السلام ولو كان الغائب هذا بلغك السلام عن طريق شخص. بل ابن عباس توسع، فكان هذا يتمثل به في الرسائل في بهجة المجالس، نعم في بهجة المجالس لابن عبد البر رحمه الله تعالى، نقل عنه انه قال في كتابة الرسائل، قال ارى رد الجواب واجبا كرد السلام. ما هو رد الجواب برسالة؟ واحد بعث لك رسالة، احنا عندنا التعاون، بعث لك رسالة تشوفها، بعدها نكتب له واحدة، بعدها بك وقتها يوم القيامة، ما خلاص ينساه في ذلك اللحظة، بعدها نكتب له ان شاء الله. لا، ابن عباس يقول لك ارى رد السلام، ارى رد الجواب واجبا كرد السلام. شد الآداب الطيبة، فمن باب أولى السلام، لا لا، بلغك سلام من غائب. ولكن كيفية الرد طبعا هو لعموم قوله تعالى وإذا حييتم، ما قالش وإذا حياكم أحدهم حاضرا، وإذا حييتم، بلغتك تحية من إنسان ردها. ولك فيها وجهان، لك فيها وجهان، إما أن تقول أي لا تجمع بين المسلم والناقل، ما تجمعش بينهم، لك ذلك، لا تسلم، لا تجمع بين الناقل لينقل لك السلام والمسلم، المسلم اللي يسلم عليك، لك ان لا تجمع، تقول مباشرة وعليه السلام ورحمة الله، وعليه السلام ورحمة الله. ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. الله أكبر. فقال وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى. ما شاء الله، وش الشاهد اين هو؟ كيف ردت؟ وعليه السلام، ما جمعتش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل. الصيغة الثانية لا، ان تجمع بين المبلغ والناقل، هذا ثابت فيه بزاف اثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، اثار كثيرة، ومنها حديث روي بسند ضعيف وجاء له طريقان آخران يعضدانه. هذا الحديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند ضعيف أقول، وله طريقان يعضدانه. قال عن غالب قال إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي، شون علي بن أبي طالب، قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيه فأقرئه السلام، أتيه فأقرئه السلام. طبعا جاءه رجل، إن لجلوس عند بباب الحسن إذ جاءه رجل فقال حدثني أبي عن جدي، لا هو ليس علي بن أبي طالب، لا هو ليس علي بن أبي طالب آخر، قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيه، روح لعند النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه السلام. قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام، فقال عليك السلام وعلى أبيك السلام، أو جزء قول عليك وعليه السلام، مش ما تتعبش، إيه وإن كان الأفضل دائما تصرح بلفظ الله تبارك وتعالى السلام. قال عليك السلام وعلى أبيك السلام، يجوز هذا، يجوز. المهم بقدر ما يكون الدعاء أشمل بقدر ما يكون أحسن، بقدر ما يكون الدعاء أشمل بقدر ما يكون أحسن. الحكم الخامس وهي مسألة ستأخذ لنا وقتا، وهي رد السلام في الصلاة حكم خاص. مازالت احكام تتعلق بالسلام. لماذا؟ لانه كل هذا الحكم انا مخاطبين به، حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. انا تعلمنا الرد، تعلمنا الالقاء، تعلمنا صيغ الالقاء، تعلمنا صيغ الرد، حكم الالقاء، حكم الرد. بقات لنا مسألة هذه الخامسة او الحكم الخامس، رد السلام في الصلاة. ترك تصلي ويسلم عليك. طبعا فيه نزاع بين اهل العلم، هل يجوز إلقاء الصلاة على المصلي؟ الصحيح الجواز، صحيح الجواز لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي. فلا داعي لقول إمام الشافعي رحمه الله أنه يكره إلقاء السلام. الشافعي يكره إلقاء السلام كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. ولكن الآن ألقي على المصلي السلام، الرد في حقه، تبعنا؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوها. مش من بقات حيوا بأحسن منها. هذا مما جعل العلماء يختلفون على أقوال يمكن أن تصل معنا إلى أربعة أقوال، أربعة أقوال لأهل العلم، وسنبين الصحيح منها بالأدلة. القول الأول، ترك تصلي وألقى عليك سلام، جواز الرد باللفظ. ترك تصلي، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة. جواز الرد باللفظ عادي، وهذا رخص فيه طائفة من التابعين، أجازوه رخصة، طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة جوزوه. قاعدتك تصلي. ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، بل إن أبا هريرة روي عنه أنه كان يرد السلام حتى يسمع، كاش بركي يسر حتى يسمع. قال القاضي عياض، قال جماعة من العلماء يرد السلام في الصلاة نطقا، منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق بن راهوي. ماذا قالوا؟ يرد السلام في الصلاة نطقا. القول الثاني، قيل يرد في نفسه، قيل يرد في نفسه، لم أقف على قائل هذا، يرد في نفسه جوا، وسنبين أن الذكر النفسي ليس بذكر. لا، يعني في الأمور التي أمرنا فيها بالذكر الجهر والنطق بها ليس بذكر. يعني مثلا واحد يسبح الله عز وجل 33 مرة عقده، هذا يسبح سبعته بارك، يسبح سبعته كيف زي تشوف هكذا موصلات، يقعد يشوف فيك مش قدير من يسبح، ما قدير ولو ما قديره، هو القلب مشغول ولسان ما وش يتحرك سبع حوله ولا قوة. لا، هذا لا ينفع، لا ينفع. علاش؟ كل عبادة أمرنا بها لابد من تحريك شفاه، أو في الصلاة واخر قد يصلي دي صلاة، شكون شكون شكون كان يصلي هكذا؟ هذا ليش صار ما قاعد نصلي؟ ليش تنصلي؟ هذا خطأ. لابد من تحريك الشفتين، هذه القراءة تحرك الشفتين، صح. إذا هذا الذكر في نفسه قول ضعيف وأضعف منه القول الأول كما سأتي. والقول الثالث، قاله عطاء والنخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي والثوري، سفيان الثوري، وش قال؟ قالوا يجب عليه الرد لكن بعد الانصراف من الصلاة، عند بعد السليم يرد، تبانا، لكن يجب عليه. ماشي معناتها شغل خلاص قال مشيت في الوقت، ها ها سلموا عليه 20 يروح لهم قاع في 20، يروح بالراس ويكتبهم قاع ويروح رسونسمو، ايه ولازم هكذا. لكن طبعا في حدود القدرة، لكن هكذا يعتقد. قالك يسلم عليه بعد ان يصرف، سيأتي الدليل، سيأتي الدليل على هذا القول. القول الرابع، قال ثالث ثوري، سفيان ثوري، ابراهيم بن يزيد النخعي وعطاء، وعطاء بن ابي رباح. القول الرابع، وهو للأئمة الأربعة، أئمة الأربعة مالك أحمد شافعي أبي حنيفة، قالوا يحرم، يحرم رد السلام في الصلاة باللفظ ويبطل الصلاة. ويبطل الصلاة. تبانا؟ اتفقوا باللي رد السلام في الصلاة باللفظ مبطل لها، لكنهم اختلفوا في تفاصيل. الآن بدينا قلنا له هي باطلة، قال لك باطلة صح، واش تقول واش تفتينا؟ فقال الشافعي وأحمد بن حنبل قال يستحب الرد بالإشارة، يستحب الرد بالإشارة تشير له. هذا شكون قول؟ الشافعي وأحمد. لاحظنا هم اتفقوا بلي باطلة صلاة كانت ترد باللفظ، لكن الشافعي وأحمد قال يلا آشر. أبو حنيفة قال يكره الرد بالإشارة، يكره الرد بالإشارة ولا تفسد الصلاة به، ولا تفسد الصلاة به. هذا الصحيح مذهب أبي حنيفة، بعضهم ينقل أنه قال تبطل. لا ابن إنسان يرجع لكتبهم، ياك اتفقنا هذا ترجع لكتبهم. أنا رجعت حاشيه ابن عابدين قال فيه رد السلام بيده لا يفسدها، رد السلام بيده لا يفسدها، هذا فقه الحنفية. قولنا شكون؟ إمام مالك. وش قال إمام مالك؟ قال يجب الرد بالإشارة، احفظوا هذا، يجب الرد بالإشارة. مش اخترشته في مساجدنا؟ مش اخترشته في مساجدنا هذا بكري؟ كان تقول له يقول لك صلاتك باطلة للأسف. يعني هذا مذهب الإمام مالك والمالكي، قالوا يجب الرد بالإشارة صح. الأدلة الآن شوفوا الأدلة، نجمع كل الأحاديث، والأحاديث كثيرة في هذا الباب والحمد لله. يعني درس تفسير شحال سردنا حتى الآن من حديث؟ شي 20 حديث، ما زال 20 واحد أخرين و20 كينجوا رايحين الحمد لله. يعني ما شاء الله كتاب والسنة ماشي أنا هو وانا مصبعنا طولوا عطاء بن العاش السلف الصالح يعني أما ما شاء الله شكون بحال. إذن الأدلة، قد استدل القائلون بالرد بعد الانصراف، مو قلنا هيك؟ شكون اللي قال هذا؟ عطاء سفيان الثوري وابراهيم يزيد نخي. بالانصراف بعد الانصراف رد، استدلوا بما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود، انتبهوا كيف كان الاسلام في اول الايام، كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، عليكم السلام يرد فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، قلنا كان الهجرة فالحبشة راحوا هجر الحبشة فالعودوا اللو العودوا راحوا الحبشة، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، أي لم يرد علينا باللفظ كما فسره النووي والحافظ بن حجر. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فترد علينا. فقال إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. إذن ماذا نقول؟ الرد في أول الإسلام كان ثابتا ولم يحرم، بل كان أوسع من هذا، كان واحد يجي يقف أمام صاحبه في الصلاة، يدخل المسجد يدخل في الصف متأخر مثلا غير يوقف هكذا مش من ركعة راكم الآخر يقول أنا في ركعة ثانية ولا ثالثة عادي، يقول له مش من ركعة راكم والثالثة ويدخل معه، كان مباح الكلام، كان مباح الكلام، ثم بدأ يضيق الله عز وجل فيه. يقول الدليل على هذا ما رواه البخاري عن زيد بن أرقم، بخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته عادي، الله أكبر نروح لا شيء مثلا عادي عادي ما فيها شيء، هذا في أول الإسلام. حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت، فأمرنا بالسكوت. إذن ماذا نقول؟ قول الأول تاع الحسن البصري ما وصلهمش بالك هذا الحديث ربما، تبعنا؟ قال النووي رحمه الله فمن أجاز رد السلام باللفظ لعله لم يبلغه الحديث أن الكلام ذلك منسوخ، مفهوم؟ صح. إذن هذا فيما يخص باللي الجمهور كي قال لك باللي تلفظ بالسلام محرم عندهم الحق. زيد يخدم مذهب شكون؟ مذهب الثالث وهم اللي قالوا يرد بعد أن يصلي من الصلاة، خاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي من الصلاة رد عليها. صح. وش قال في ال ايوه. واما الذين اجازوا شكون؟ اجازوا الرد بالاشارة احمد الشافعي ومالك. ابو حنيفة كاره، كاره الرد بالاشارة. الذين اجازوا الرد بالاشارة بارك الله فيكم، من اين اتيتم بهذا؟ فاستدلوا بما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ان النبي انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم ادركته وهو يصلي يسير، كان يصلي على ناقته، يصلي يسير كان على الناقة، فسلمت عليه فاشار الي، سيأتي كيفية الاشارة، فاشار الي فلما فرغ دعاني فقال انك سلمت انفا وانا اصلي، انك سلمت انفا وانا اصلي. قال جابر وهو موجه حينئذ قبل المشرق، ما كانش القبلة، كان يصلي هذا. فهم وش نستفيد من هذا الحديث؟ وش نستفيد؟ انه يحرم تلفظ بالسلام زيد، وانه يجوز الاشارة الى المسلم باليد، ستأتي كيفية الاشارة. بحديث اخر في رواية اخرى لمسلم ايضا عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته فسلمت عليه فلم يرد علي. قال النووي أيضا لم يرد علي باللفظ، وفسرت الرواية الاولى انه رد بالاشارة. فلما انصرف قال له انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت اصلي، ما تقول اني تكبرت عليك، كنت اصلي ما اقدرش اتكلم. هذا يدل ايضا على تحريم تلفظ وجواز الاشارة. حديث اخر ثالث، حديث الترمذي عن ابن عمر، هذا من احسن الاحد، عن صهيب الرومي نسبة ولا اصلا نسبة، الا هو ليس روميا، عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف صهيب وشوف الحرص على الصحابة العلم. مررت بصهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة، فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه أشار بإصبعه. إذا عندنا احنا الإشارة المعروفة باش باليد، كان إشارة بالأصبع، ولا أعلم إلا أنه أشار بإصبعه. يجوز تقول أصبعه أصبعه أصبعه، تسع لغات يجوز فيها تسع لغات، والعاشرة أسبوع فيها عشرة. قال الترمذي وهذا مهم، قال الترمذي وفي الباب عن بلال، هذا معروف تجدون في سلسلة صحيحة، وأبي هريرة وأنس وعائشة. شحال عندنا من صحابي روانا في الإشارة زيادة على الأولين؟ ابن مسعود، ابن مسعود لا جابر، صهيب، وهذا مربعة، بلال أبو هريرة أنس عائشة، كلهم رواه بأنه أشار. وهذا مهم، مهم جدا هذا العلم، ويعني من أحسن من خدم هذا تجدون في بذل الإحسان تخريج سنن النسائي أبي عبد الرحمن، عندما يقول الترمذي في الباب يبدأ يخرج من القاع يبحث لك عليه وين راه، خاطر الترمذي ما يذكره لكش، انت تروح تحوس وين هذا رواه الترمذي، يبدا يحوس لك مسلم الامام احمد معجم الطبراني، اذا يجبد لك هاي روايه الترمذي هاي روايه، خاطر اختراق تصيب اختلاف الالفاظ فلا يشهدوا له في الحقيقه. خبرات كما مساله السبحه، يغتر كثير من الناس ان حديث سعد بن ابي وقاص يشهد لحديث فاطمه بنت صفيه يشهد له، وفي الحقيقة لا يشهد له. لماذا؟ لفظ الحصى غير موجود، لفظ الحصى غير موجود. فهم فظن كثير من في الباب عن سعد بن أبي وقاص، تروح تبحث عن حديث سعد بن وقاص جيبه صب اللي ما فيش قاعد ذكر الحصى، هل يصلح له شاهدا؟ لا يصلح له. إذن هذا علم مهم، لكن حديث بلال قلتكم تجدونه في السلسلة الصحيحة بحثوا عنه برصانكم وغيره. فتلخص لنا من هذا كله وش ذكرنا كله أن رد السلام في الصلاة وش كان باللفظ؟ كان مشروعا، كان مشروعا باللفظ أول الإسلام، ثم نسخ بالأمر بالسكوت، نسخ بالأمر بالسكوت، ولكن باقي الرد بالإشارة يبقى مشروعا. لماذا؟ لأنه لا ينافي السكوت، أمرنا بالسكوت الذي يشير. هل تكلم؟ هم إن شاء الله هذا خلت علاش ربما يجيك واحد يقول لك نسخ رد السلام مطلقا باللفظ ولا بالإشارة؟ لا، نقول نسخ لفظ التلفظ بها، أما الرد فلا ينافي، لا ينافي السكوت. متى أمرنا بالسكوت؟ في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة، في المدينة نهينا، تبانا خلاص نهينا عن التكلم. ولنا هنا أمران نبينهم، يعني خلاص تلخص هذا الملخص. وشو الملخص يا محمد؟ أن رد السلام باللفظ في الصلاة كان مشروعا ثم نهينا عنه، لكن يبقى رد بالإشارة لا ينافي السكوت. ولنا هنا أمران، أولا طرق الإشارة، يعني وقفتان نبينهما وقفة شوي. أولا طرق الإشارة، اعلم أن الإشارة في الصلاة فيها ثلاثة أوجه، إما الإشارة باليد أو الإشارة بالأصبع أو الإشارة بالرأس، أو الإشارة بالرأس، هذه ثلاثة. أما الإشارة بالأصبع فقد مرت في حديث صهيب، لا أراه ولا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه، لكن الإشارة تكون برفع الأصبع فقط، يعني تقابض أو جالس ترفع فقط، تبهنا ترفع فقط. الإشارة باليد، ففي رواية مسلم أنه أشار، هل صرح باليد؟ ما صرح باليد. حديث الأول لو نشوفه وش قال؟ قال ايوه مرة إن ايوه فأشار إلي. هل أشار باليد أم بالأصبع؟ لا ندري، لكن بينته رواية أخرى في رواية النسائي عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يسير مشرقا أو مغربا فسلمت عليه فأشار بيده، أشار بيده، ثم سلمت عليه فأشار بيده فانصرفت فناداني يا جابر، فناداني الناس يا جابر، فأتيته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سلمت عليك فلم ترد علي، قال إني كنت أصلي، لم أرد عليك باللفظ كنت أصلي لكن أشرت إلي باليد. وكيف الإشارة باليد يا أخوان؟ قد بزاف ناس ربما ساكن يسمى بعد سنة سيبوا يدير بك، فمثلا يسوي يدير هك أو هك، لا، كيفية الإشارة بأنك ترفع يدك، ترفع يدك وتجعل بطن الكف نتاعك إلى الأرض وظهر الكف إلى السماء، هكذا هكذا شو طبعا مش تروح تدل عليهم، هكذا يعني أمام صدرك أمام يدك هكذا، هكذا برك ما درتش السنة خلاص كان جديد مقلق هيك، أنا هذا اللي حكولي سيدوك في تكبيرة الإحرام هذه باش قول صفت صلاة تاعه كش ناري طبعا انك تب صف صلاتي والله كان سنفي سيبه هكذا جاء او قصر معه ايا الاخر قال له ما تجيش سبحان الله يعطيها هكذا سلت سبعتين ما واحد يتعجب صح لانه تشوفه مقلق ويدعب هكذا سبحان الله واحد يدير هكذا يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اما حدو الاذنين او حدو المرفقين حاجة واحد اخرى ما كاش ما هك احبابك يعني مش نار ما يديروا له ايه الله اكبر وخلاص انا هشك ترفع يديك كذلك دوك السلام تقول السلام عليكم نعم لازم هكذا ترفع يدك وتجعل بطن الكف بطن الكف هذا الى الارض وظهر الكف الى السماء هذا ما سنبينه ان شاء الله في هذه الرواية التي سنسردها الآن على مسلم. هذه رواية جاء في صحيح مسلم قال وهو يروي لنا الحديث عن جابر وأومأ زهير بيده إلى الأرض، وأومأ أي أشار زهير بيده إلى الأرض، إذا ما دار شاك أومأ بيده إلى الأرض. جاءتنا رواية أصرح من هذا بكثير وهي رواه الحديث رواه أهل السنن الأربعة ترمذي أبو داود النسائي بن ماجه عن عبد الله بن عمر. انتبهوا كيف كانوا حريصين على هذه السنن. ها شو كانوا حريصين. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي فيه. قال فجاءته الانصار وهو يصلي فسلموا عليه. خلاص سلموا عليه وهو يصلي. عندئذ قال شكون ابن عمر ولي ربنا الحديث. فقلت لبلال كأن هذا الحديث شنو يحدث به بلال. فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي. شوف الحرص كيف شفته كيف رد عليهم. فقال يقول هكذا. طبعا كلمة يقول تطلق في اللغة يطلق بها الإشارة. يقول هكذا. كيف هكذا؟ فبسط كفه بسطها أي افتحها بسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه كل راويره يبسطها وجعل بطنه أي بطن الكف مستحيل يكون يجعل بطنه في الصلاة تجعل بطنك تحت الأرض. فجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. شوف هاك بسط إذا لازم تفتحها. يعني أنا فتحتها. قالك لا جعل بطن كفه إلى تحت إلى إلى إلى أذن الأرض وكف. إذا لازم دير هكذا هكذا وترجعوها. هذه السنة وعليها السكينة والوقار ولا لا مش كما قلط. أما الإيماء بالرأس فهذا قد ذكره العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 269 وذكر أنها صفة ثالثة وهي الإشارة بالرأس أي تشير برأسك هكذا. طبعا هذا إنسان يلجا إليه. اعتمد رحمه الله تعالى على رواية للبيهقي وهذه الرواية بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود قال لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه. قال لك مع الأول كان يتكلم لما جيت قالك فأومأ برأسه أي هكذا. فمنهم من لم يعتبر هذه الكيفية لم يأخذ بها. لماذا لم يعتبرها؟ ظن أن الرواية مختصرة من صحيح مسلم وجابر وش يقول لنا رأيته يصلي مشرقا أو مغربا يومئ برأسه. جابر قالها ما ذكرتها لكم هذه الرواية صحيح مسلم. كي كان جابر بن عبد الله يقص لنا هذه القصة قالنا رأيك أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا وأومأ زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا فأومأ زهير بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه. لماذا كان يومئ بناتنا كان يصلي وهو مسافر لماذا كان يومئ؟ لأجل الصلاة ركوع وسجود. ركوع خاشتك تكون تصلي فوق الراحلة تخدش تسجد تومئ هكذا للركوع أكثر منه للسجود. فظن لماذا لم يعتبروها؟ قال لك هذه رواية عبد المسعود أو مأى برأسه مش معتها في السلام ولكن للركوع والسجود وهذا في الحقيقة خطأ خطأ. تعرف ليش؟ أولا لأن القصتان تختلفان. القصة الأولى اللي أو مأى برأسه علي من؟ عن من؟ عن ابن مسعود. ابن مسعود قال قادمت من الحبش عن ابن مسعود. هل كان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تخليه صابه يصلي او ما ابي رأسه تبانا وكانت في اول الامر. وهذه القصة عجاب عبد الله وجابر عبد الله انصاري اي بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بمدة وكان في سفر. اذا القصة تختلفان تماما ما تحت علاقة. فاذا ننصر القول هذا ابن القيم رحمه الله ان هناك صفة ثالثة كي تكون تصلي واحد يسلم عليك لك ثلاث اوجه اما بالرأس او باليد او بالاصبع لك. وكل حاجة الحمد لله عندنا فيها دليل. كل حاجة عندنا فيها دليل فهم تاع الاصبع حديث شهيب تاع الرأس حديث ابن مسعود وتاع الاشارة باليد عندنا حديث جابر وعندنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الوقفة الثانية مو قلنا عندنا وقفة بعد الحديث عن الإشارة هذه عندنا وقفة. الأصل يا أخوان نحفظها أن الإشارة باليد والرأس والأصبع مكروه. هذا هو الأصل. أعيد الأصل أن الإشارة بالرأس باليد بالأصبع مكروه لما رواه الترمذي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود والإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف. هذا وين؟ خارج الصلاة. فبانا سنبين. إذن الأصل أن الإشارة بماذا؟ بالرؤوس بالأيدي بالأصابع لا. وروى علقمة عن عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يكرهون التسليم باليد وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له من؟ قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون التسليم باليد من بعيد. لا صح لا. قال العلماء احفظوا هذا: لا تحصل سنة ابتداء السلام بالإشارة باليد والرأس للناطق. لا ما يحسب لكش ربي بلي أديت السلام كارد، ولا يحسب أنك رددت السلام إن رددتها بالإشارة بالإشارة بالأصبع والرأس وإن كنت وأنت تستطيع أن تنطق، ولا يسقط فرض الرد بها. شكوش قال العلماء؟ لا يسقط فرض الرد بها، لأن السلام من الأمور التي جعل الله عز وجل لها صيغ مشروعة موقوفة، يعني موقوفة على الشرع، لا يقوم مقامها غيرها إلا في حالات ثلاث، في حالات أربع. طبعا أنا أعرض أن أجمل حالات هذه أربع. الحالة الأولى تكلمنا عنها الحمد لله بالأدلة، الصلاة يجوز الإشارة، نعم، مع أن الأصل أنه لا. الحالة الثانية عند الإشارة إلى الحجر الأسود والركن اليماني، تعرفوا أنه موضعان الوحيدان اللذان نشير إليه، يسن تقبيلهما استلامهما باليد، تبعنا استلامهما باليد، هذا المشروع. طبعا أما الحجر الأسود والركن اليماني فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أو عن ابن عمر قبل في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين، يقصد الحجر الأسود والركن اليماني، في شدة ولا رخاء، أي سواء كان الوسع ولا الغاش، كاش حريص عليهم ابن عمر. طبعا بيدو لا للزوج، ركن الحجر الأسود اللي اختلفوا هل تشير ركن اليماني اللي اختلفوا هل تشير إليه ولا لا، وما تستلمهم للزوج، تستلمهم الاثنين. أما ذوك إذا ما قدرش تلحق على الحجر الأسود وش دير من بعيد؟ هل الركن اليماني كيف كيف؟ طبعا هذا خلاف، هذا الخلاف. فالجمهور أبو حنيفة أحمد مالك يقولوا إذا عجزت عن استلام الحجر الأسود وش دير؟ تشير إليه من بعيد. إذا عجزت عن استلام الركن اليماني لا تشير. الشافعي رحمه الله قال: بل يشار إليه قياسا على الحجر الأسود، بل يشار إليه قياسا على الحجر الأسود، وهذا فيه بحث طويل. وشنو لم يأخذ علماء الجزيرة هناك لم يأخذوا بهذا، لأنه غلب المذهب الحنبلي وحد الوقت فما انتشر، لذلك ربما ترى إنسان يفعل فهو شافعي يشير إلى يشير لا له قياس، له قياس. المهم يقول ابن عمر: ما كنت ما تركت استلام هذين الركنين، استلامهم في شدة ولا رخاء، خلاص ولا ما كاش راس، منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. إذا فيشرع استلام الركن اليماني والحجر الأسود. واتفق الفقهاء على استحباب الإشارة إلى الحجر الأسود، واختلفوا في الإشارة إلى الركن اليماني، ما يهمناش هذا، لا يهمنا. هذا يأتي بحثه في أحكام الحج كما سيأتي بيانه إن شاء الله صح ترى يبتري. المهم وشنو؟ بل الإشارة جزء في الصلاة، جزء الحجر الأسود، واختلفوا في ركن اليمن. الحالة الثالثة اللي جزء فيها الإشارة بينه. طبعا نجينا حالة ثالثة وندخل مع حالة الرابعة، ما نقولش أربع حالات، دخلوا مع حالة الرابعة، دخلوا مع مباشرة الحالة الرابعة أفضل. حالة الثالثة شكوني؟ واحد أصم أو أبكم. الأبكم كيف يلقي السلام بالإشارة، الأصم كيف يرد السلام بالإشارة. إذن الأبكم والأصم كيف يعرف أنك ألقيت له السلام؟ تشير إليه أو لا يسمعك، ربما يدير الواحد السلام عليكم يقول بلاك تبيع ما بالوش. إذن قال لك العلماء تجمع له أن الذي يلقي عليه السلام الذي يلقي على الأصم أو الأبكم يلقي عليه السلام يجمع له بين بين النطق والإشارة. شوف سبحان الله ما تسامحوش في السلام اكتفيش بالإشارة تسلم عليه مشيرا إليه وهو يرد بالإشارة بينه طبعا غير ذاكش مسرع. تبهنا إذا علم الأصم وهو غير أبكم أنك سلمت عليه يلزمه النطق أيضا هو أصم ما يسمعش بس علم بأنك أشر يرد عليك بس. إذا نلاحظوا بلي ما تسامحوش في النطق وأجازوا لإشارة مع النطق صح. ومن ذلك قالوا ويقاس على الأصم من كان بعيدا لا يستطيع أن يسمعك. شفتها اللي اخترى قلنا يكون بعيد قاسوا على الأصم من كان بعيدا في مكان لا تستطيع أن تسمعه السلام غاشي عندنا مشاكل فهنا تقول له السلام عليكم تسمع نفسك وتشير إليه علاش قياسا على الأصم. المهم لا إياك أن تقتصر على الإشارة فقط وإنما تجمع بين الإشارة والنطق. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد شيخ صحيح الأدب المفرد والترمذي بإسناد حسن عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده وسلم علينا. وفي رواية أبي داود قال فسلم عليهم قال فألوى بيده أي أشار بيده وسلم علينا. ماذا نستنبط؟ أنه طبعا المكان الذي مر به على النساء ما يكونش محاذي لهم تماما لما كانوا في المسجد هو جائز على المسجد إذن هما جوا فأشار إليهم وسلم عليهم جمع بين الإشارة والنطق هذا لا يتسامح فيه. إذن هذا اقتصار على مجرد الإشارة فيه تشبه بالنصارى. إذن نعود فنقول لما تكلمنا كيف المسألة الخامسة رد السلام للمصلي هل يجوز له بالنطق؟ لا باش بالإشارة بالرأس أو بالأصبع أو باليد صح. الأصل في الإشارة خارج صلاة أنها مكروه بل ربما تكون محرم فإنما تشرع الإشارة في ثلاث مواطن في الصلاة وفي إشارة إلى الحجر الأسود اختلفوا في الحجر الوطن اليماني وعند إذا مع الأصم أو من كان في له حكم الأصم أي لا تستطيع أن تسمع هذا خمس دقائق ونروح. لماذا يضرب علماء العقيدة عليهم رحمة الله تعالى الأمثلة في الإيمان بجبريل لا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن أكمل البشر خير من الملائكة؟ احنا قرنا أصول فقه تعالى نستدل بكتاب والسنة والإجماع ما نستدلوش بهذا الأشياء يعني لماذا فعل كذا استدل لي بالكتاب والسنة نصوص نصوص. أما الكلام الذي تكلمنا عنه مرة الأخيرة فين ايه السلام سلام سلام رد عليه خير من هو أطيب منهم. العلماء يقولون خواص البشر أفضل من خواص الملائكة وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة أفضل من عوام البشر. ولكن نلاحظ المراتب يا أخوانا مثلا عندنا في الملائكة رسل وعندنا في البشر رسل صح عندنا في الملائكة رسل فالرسل تاع البشر أفضل من الرسل تاع الملائكة. ثم انزل الصديقون تاع البشر أفضل من الصديقين تاع الملائكة اتفقنا. وصالح المؤمنين أفضل من صالح الملائكة وما كاش الملائكة غير صالح. لكن الآن عوام الصالحين العوام ما هم نبيون ولا صديقون أفضل ما هم نبيون ولا صديقون. الملائكة هذو أفضل من عوام البشر تبعنا. فجبريل عليه السلام رسول في الوقت نفسه إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قالوا رسل الملائكة أفضل رسل البشر أفضل من رسل الملائكة. شوف دي قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أفضل الخلق على الإطلاق يجيد لمقتضي لقيام المقتضي والداعي إلى العصيان. ملائكة الحمد لله فطرهم الله عز وجل على الطاعة. إذن فلما يمثلهم بأم جبريل هذا بتمثيل عندهم، لكن هذا لا يلزمنا. أنا من اليوم نعود نمثل ما للنبي صلى الله عليه وسلم، نمثل بإمام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جبريل معلوم أنه كما يقول لك من روح القدس، سبحان الله روح القدس يضرب به المثل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره. ذكر بعض العلماء